أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شعار ودثار ولواء أهل التقوى، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع هديه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا استئناف لما نحن فيه من الخير من التأملات القرآنية. لقاء اليوم عنوانه اللعنة، عافانا الله وإياكم منها. القرب من الله أعظم الرحمات وأجل العطايا، كما أن البعد عنه تبارك اسمه وجل ثناؤه مؤذن بالهلاك. ومن طرائق إبعاد الله جل وعلا لمن يشاء الله إبعادهم عنه أن يلعنهم. وقد جاء في القرآن ذكر اللعنة كثيرة، وذكر الله عز وجل أقواما بأعيانهم لعنهم، وأقواما بأوصافهم لعنهم، وعد الله عز وجل اللعنة من عليم عقابه وعظيم عذابه. لعن الله الذين يؤذونه ويؤذون رسوله، ولعن الله في كتابه الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات، ولعن الله عز وجل في كتابه العظيم لعن أقواما بأعيانهم مثل فرعون، ولعن وهو أعظم من لعنه الله إبليس، وسيأتي التفسير. وجاء في القرآن اللعنة على الظالمين وعلى الكافرين وعلى غير ذلك من أصحاب الأوصاف. في لقاء اليوم سنأخذ آيات من سورة النساء نفي إلى ظلالها وما في معناها. قال ربنا وهو أصدق القائلين: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا. أما صدر الآيات فإنه معلوم من دين الله بالضرورة أن الله عز وجل لا يغفر الشرك أبدا، والمعنى أن صاحب الشرك إذا مات على الشرك لا يغفر الله عز وجل له شركه. فما نهى الله عز وجل في كتابه عن شيء أعظم من الشرك، وما أمر جل وعلا بشيء أعظم من التوحيد. قال ربنا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وهذا كله بحمد الله مر معنا كثيرا فلا حاجة للوقوف كثيرا عنده. ثم قال ربنا: ومن يشرك بالله، وهذه جملة شرطية جواب الشرط، فقد ضل ضلالا بعيدا. ولا أحد أبعد ضلالة ممن يشرك بالله، ولا أحد أبعد ضلالة ممن يشرك بالله. ثم جاء القرآن يخبر عن أولئك المشركين القرشيين زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين هم المخاطبون الأولون بالقرآن. قال ربنا: إن يدعون من دونه إلا إناثا. إن هنا تعني ماء النافية، المعنى ما يدعون من دونه إلا إناثا. أشكل على العلماء كلمة إناثا، كلمة إناث مفردها أنثى، وهؤلاء المشركون ماذا يعبدون؟ يعبدون الأوثان، فلماذا سميت الأوثان إناثا؟ السؤال: لماذا سميت الأوثان إناثا؟ قال بعض العلماء في الجواب عن هذا: إن أكثر الأصنام والأوثان كانت أسماؤها أسماء إناث، واحتجوا بأن الله يقول: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. فاللات والعزى ومناة هذه أسماء إناث، وستدلوا كذلك بإساف ونائلة، وهي أوثان كانت تعبد من دون الله وهي أسماء إناث. من رد عليهم قال: لكن يوجد في أوثان قريش من سمي تسمية ذكورية مثل هبل وهو أعظم أصنامهم. هؤلاء ردوا على هؤلاء، والأولون يقولون على التغليب. قال أقوام، وهذا ارتضاه البخاري رحمه الله في صحيحه، أن كلمة إناث هنا بمعنى موات، بمعنى موات، بمعنى أن الموات من مدر أو شجر يعد أنثى، يعد أنثى، والمعنى العجز وقلة الحركة، والمعنى العجز وقلة الحركة. وقال بعض العلماء قولا آخر لكنني لا أجد شيئا يعضده حتى نتبناه، لأنه احتجوا به بقراءات ليست متفقة عليها. لكن نعود فنقول إن الله قال إن يدعون من دونه إلا إناثا، وإن يدعون، والمعنى وما يدعون، إلا شيطانا مريدا. كلمة شيطان هنا بعض العلماء يقول، وهو قول الجمهور، أن المراد به إبليس، وهو الذي نرجحه. وقال بعض العلماء إن كلمة شيطان هنا ليس المراد بها إبليس، ولكن المراد أن تلك الأصنام كان يسكنها بعض الشياطين، سواء من الإنس أو من الجن، يخاطب الناس ويسكنها حتى يجمع الدينار والدرهم ويبقى مخوفا لهم. لكن قول الجمهور هو الأرجح، وأن المراد بالشيطان هنا من؟ إبليس. قال الله عز وجل: وإن يدعون من دونه إلا شيطانا مريدا. هذان اللذان في الوجه الأيمن والأيسر يسمى في اللغة يسمى عارضان. ماذا يسميان؟ عارضان. فإذا وجدنا شخصا لا لحية له يقال عنه أمرد. ماذا يقال عنه؟ أمرد. ما معنى أمرد؟ أي أن عارضيه ظهرا ولا يوجد شعر لحية يسترهما. ما معنى أمرد؟ أي أن عارضيه ظهرا ولا يوجد شعر لحية يسترهما. ظاهر؟ معنى قول الله عز وجل شيطانا مريدا، أي هذا الشيطان ظاهر شره، لا يوجد شيء يستره. ما معنى شيطانا مريدا؟ أي أن هذا الشيطان أي إبليس ظاهر شره، لا يوجد شيء يستره. وقال العلماء إن إبليس عياذا بالله شر كله، إن إبليس عياذا بالله شر كله إلا شيطانا مريدا. قال الله عنها، قال الله بعد ذلك: لعنه الله. هذه لعنه الله لعن فعل، والهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب مفعول به مقدم، ولفظ الجلالة فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة، جملة فعلية. لكن السؤال: هذه لعنه الله هل هي وصف للشيطان أو دعاء عليه؟ هل هي وصف للشيطان أو دعاء عليه؟ الأرجح عندي أن تكون ماذا؟ وصفا للشيطان، لأن القرآن قبل ذلك أثبت أن الله لعن من؟ لعن الشيطان، أن الله لعن الشيطان. يبقى القضية في إبليس نفسه، تبقى القضية في من؟ في إبليس نفسه. قال بعض العلماء إن إبليس هو أبو الجن. هو أبو ماذا؟ هو أبو الجن، كما أن آدم عليه السلام أبو البشر. لكن يبقى إشكال أن الله قال إلا إبليس كان من الجن، ولم يقل أبو الجن، وقال كان من الكافرين، وهذا فيه إشارة إلى أن هناك كفار قبل من؟ قبل كفر إبليس. فيه إشارة لكن لا يلزم، يعني قول محتمل. وبعض العلماء يقول إن الله عز وجل خلق إبليس من نار العزة. خلق إبليس من أين؟ من نار العزة. هذه العزة في اللغة بمعناها شيء في النفس يأبى بسببه الإنسان أن يغلب، شيء في النفس يأبى صاحبه بسببه أن يغلب. قالوا إن إبليس خلق من نار العزة، فالعزة التي خلق منها، نار العزة التي خلق منها، جعلته يأبى أن يسجد لمن؟ أن يسجد لآدم. قالوا والدليل على هذا، قالوا إنه إذا أقسم يقسم بماذا؟ يقسم بالعزة. قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين، أقسم بالشيء الذي ينتمي إليه، لأنه خلق من نار العزة على قول بعض أهل العلم. المراد في قول الله عز وجل إلا شيطانا مريدا لعنه الله، قلنا إن اللعن هنا الأكمل أن يكون وصفا لا دعاء، أن يكون وصفا لا دعاء. قال ربنا لعنه الله وقال أي إبليس لأتخذن من عبادك نصيبا

لأي شيء لعنهم، فتنظر في أسباب لعنهم فتفر عنهم. الله لعن فرعون للكبر الذي كان في قلبه، قال أنا ربكم الأعلى، فأنت قل في دعائك اللهم إني رضيت بك ربا فارض بعبدا، لا رحمة أعظم من أن يقبلك الله. لعن الله الظالمين، فر من الظلم. لعن الله الذين يتعرضون لأعراض المؤمنين وأعراض المؤمنات، فر، أنجو بنفسك أن تتعرض لأعراض المؤمنين لأعراض المؤمنات. لعن الله على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم آكل الربا، فر عن الربا وطرائقه وسبله، صغيره وقليله وكثيره. كل ما أخبر الله جل وعلا أو رسوله صلى الله عليه وسلم وهو المبلغ عن ربه أنه سبب في لعنة الله يفر المرء منها. نعود إلى الآيات. قال الله عنها، قال الله عنه: وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا. ذهب بعض أئمة اللغة إلى أن نصيب تعني القلة، قالوا كيف يجمع هذا ما بين قول الله عز وجل في كتابه ولا تجد أكثرهم شاكرين؟ لكن الأمر كما قال أبو حيان رحمه الله في البحر المحيط إنه لا دليل على أن كلمة نصيب تعني القلة، لا دليل على أن كلمة نصيب تعني القلة. قال: ولآمرنهم نصيبا مفروضا، ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام. ليس المقصود في قول الله جل وعلا فليبتكن آذان الأنعام مجرد قطع الأذن، وإنما المراد أن أولئك القوم أي القرشيين الأوائل كانوا لا يقطعون شيئا من بهيمة الأنعام عبثا، وإنما يجعلون ذلك أمارة على أنها لا تقرب، وعلى أنه لا يحل أكلها ولا طعامها ولا أن تقرب. هذا الذي بسببه جاء القرآن. ثم قال الله عز وجل عنه يعني إبليس: ولآمرنهم فليغيرن خلق الله. التغيير له طريقتان، له كم طريقتان: تغيير أصل هذا المنهي عنه، أما تغيير الظاهر فالأصل أنه غير محرم. سنبين مثلا رجل فيه شيب، فيه ماذا؟ شيب، فنتف الشيب قال بعض العلماء بتحريمه، وقال بعض العلماء بأنه مكروه لورود أحاديث في الباب، واضح الآن؟ لكنه لو صبغ ذلك الشيب هذا تغيير، لكنه ليس تغيير أصل، ليس تغيير أصل فلا يعد محرما، لكن لو نزعها بالكلية هذا تغيير أصل. وهذا تفصيله يأتي إن شاء الله تعالى، لعله يأتي في مسائل فقهية في حلقات أخرى. هذا ما تيسر إراده وتهيأ إعداده، وعن الله على قوله، صلى الله على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون.